ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق أن عرفنا في الدرس الماضي أن الإسلام بني على أركان خمسة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. سبق في الدرس الماضي الحديث عن الشهادتين وبيان معنى شهادة لا إله إلا الله وشروط هذه الشهادة، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، وأن معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ثم تحدثت لكم عن الركن الثاني وهو إقام الصلاة، وبينت لكم أهمية هذا الركن وأنه أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وعرفنا أنها فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وأنه صلاها 3 سنين قبل الهجرة، وعرفنا كيف فرضت عليه وأنه أسري بروحه وجسده من هذا المكان الطاهر مكة المكرمة إلى بيت المقدس، وأنه عرج به إلى السماء حتى جاوز 7 طباق وانتهى إلى سترة المنتهى، وفرض الله عليهم فيما فرض 50 صلاة، وأن الله خففها حتى صارت 5 في العدد و50 في الأجر: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا فضل من الله جل وعلا. وعلمنا أن الصلاة عماد الدين، وأن من حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها تساهل فيها فهو لما سواها أضيع، وأنه أول ما ينظر يوم القيامة في أعمال العبد صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وعرفنا أنه إذا كان في الفرائض نقص فإنها تكمل من النوافل، فإن النوافل التي يصليها الإنسان غير الفرائض تكون تكملة لما ينقص من الفرائض. فينبغي المحافظة على النوافل كالرواتب التي بعد الصلوات وغيرها من النوافل المطلقة، وأنها أيضا تكون سبب في رفع الدرجات وزيادة الحسنات، كما جاء في الحديث: واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وعرفنا أيضا أن ربيعة بن مالك أبي فراس لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يخدمه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سل حاجتك. قال: مرافقتك في الجنة مطلب سامي عالي رفيع، يحصل له مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، هذا أعلى المطلب. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك، يعني بحصل هذا هو المطلوب. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا هو الشاهد يعني. وبينت لكم أن هذه الفريضة العظيمة لها شروط ولها أركان ولها واجبات، وبينت لكم أن شروطها 9 واستعرضناها، وهي على وجه الاختصار الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث والوقت وستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة والنية. وناقشنا هذه الشروط واحدا بعد واحد، وتبينا معناها وأدلتها. والحديث الآن عن أركان الصلاة. فالركن في اللغة والجانب الأقوى من الشيء، ومنه أركان البيت وأركان المسجد لأنه يقوم عليها، ومنه أيضا أركان الإسلام وأركان الصلاة، يعني سمي ركن لأنه يعني يقوم هذا الشيء على هذا الركن. وفي الاصطلاح هو الجزء المهم من الماهية. الآن هذا الكرسي الآن هو ماهية يعني هيكل، لكن قائم على أركان. القوائم اللي هو قائم عليها الآن هذه أركان، بحيث لو سقط واحدة منها سقط الكرسي. هذا الكرسي نحن الآن أمامكم الآن، الآن على قوائم قائم عليها، لو سقطت واحدة سقط. إذن هذا معنى الركن، هو يعني الجزء المهم من الماهية، يعني الشيء اللي يعتمد وجود الشيء على على على وجوده وحصوله. هذه أركان. وأركان الصلاة الفرق بينها وبين الشروط أن الشروط توجد قبل الصلاة، كالطهارة، استقبال القبلة، والنية، والوضوء إلى غير ذلك. وأما الأركان فتكون في الصلاة. وأركان الصلاة أولا القيام مع القدرة، هذا الفريضة لا بد أن يكون الإنسان قائم، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولحديث عمران بن حصين كان رضي الله عنه مريض، سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صل قائم، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنب، وبعض الروايات فإن لم تستطع فمستلقيا. هكذا ينبغي المريض الإنسان كان قادر صلي وهو قائم، ولا يستند على عمود ولا على جدار ولا يعتمد على عصا، وإنما يكون قائم قياما تام لهذه النصوص. فإن كان مريض صلى على حسب حاله، كان ما يقدر يصلي قائم صلى جالس، وإن كان ما يقدر يصلي جالس صلى مسترقيا مضطجعا على جنبه وجهه للقبلة، وإن لم يستطع يصلي على جنبه صلى مسترقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، يومي إيماء على حسب حاله. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذه المناسبة لا يجوز الإنسان يؤخر الصلاة بحجة أنه مريض. هذا قد يوجد من بعض الإخوة في المستشفيات، تجد الواحد يمر عليه يومين ثلاثة أيام ما صلى، هذا خطأ. الإنسان ما دام من عقله معه وذهنه معه يصلي على حسب حاله الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من سماحة الشريعة ويسرها القيام مع القدرة. أما إن هذا في الفريضة، أما النافلة فتصح ولو من الإنسان وهو جالس، لكن يكون على النصف من أجر القائم. يعني يصلي جالس يصلي آخر الليل، ولا يصلي سبحة الضحى، ولا يصلي مثلا الرواتب اللي مع الفرائض، ولا يصلي أي نفل وهو جالس فصح منه، لكن يكون على أجر نصف لقائم يصلي. يعني واحد قائم جالس أن فيك نصف الأجر. الإنسان ما ينبغي ما دام قادر الحمد لله ليش ورد نصف الأجر، لكن لو صلى جالس صح صلاته ما يمل الفريضة، ولو كان عاجز ما يقدر يقوم فأجر التام. تقول الله ما صلاته. هذا الركن الأول. الثاني تكبيرة الإحرام، إذا قام إلى الصلاة يقول الله أكبر، هذه اسمها تكبيرة الإحرام، هذه ركن أيضا من أركان الصلاة، بخلاف بقية التكبيرات فإنها واجبة عند بعض أهل العلم ومستحبة عند آخرين كما سيأتينا، لكن تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسي وإذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا قلت الله أكبر خلاص دخلت الصلاة، لكن لو ما كبرت ما انعقدت الصلاة ولو انك واقف، لا بد من التكبير، هذا ركن من أركان الصلاة. قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أيما صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخداج الشيء الناقص. وأما المأموم فقد اختلف أهل العلم في وجوب القراءة عليه إذا كان يسمع القراءة على قولين: الأول أن الإمام يتحملها عنه، وأن عليه أن ينصت، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، وهذا يراه كثير من أهل العلم. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يقرأ ولو كان يسمع الإمام، يقرأ في سكتات الإمام، وإذا لم يكن كذلك وإذا لم يكن له سكتات فيقرأ ولو كان يعني الإمام يقرأ، لهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله كل صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب هي خداج، وما في معنى ذلك من النصوص، ولما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة من الأحكام، ولحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هي سورة عظيمة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح إنها أعظم سورة في القرآن العظيم فاتحة الكتاب، كما في حديث أبي سعيد المعلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له أعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال فخشيت أن يخرج من المسجد ولم يعلمني، فقلت يا رسول الله إنك قلت سأعلمك أعظم سورة، فقال الحمد لله رب العالمين. فإذا ينبغي للعبد أن يحرص على قراءة هذه السورة العظيمة، وألا يعني يفرط في قراءتها في الصلاة لهذه الأحاديث التي سمعتم. ولقوله عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن، يعني تقرأون معه، كانوا يقرأون معه ويصلي، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وأما الصلاة السرية فاختلفوا أيضا في هل يتحملها الإمام عنهم ويتحملها، على قولين أيضا، وأرجحهما أن الإمام لا يتحملها وأن الإنسان عليه أن يقرأ فيها لأنه مأمور بالإنصات إذا كان يسمع القرآن، لكن والآن ما يسمع الإمام مثل الظهر والعصر فيقرأ. هذه فاتحة، هذه أيضا ركن كما عرفتم الآن. رابعا الركوع، كون الإنسان يركع في صلاته، ويكون ركوعه إذا ركع يعني باعتدال، بحيث أن رأسه يكون مساويا لظهره، لا يكون مرتفع عن رأسه ولا منخفض، يعني لو كان على ظهره قدح ما اندفق، ما اندفق ما فيه من الماء، ويضع يديه على ركبتيه هكذا. هذا ركن أيضا في الصلاة، كما جاء في حديث المسي الذي سأتلو عليكم إن شاء الله تعالى. كذلك من الأركان الرفع من الركوع، يرفع الإنسان أيضا إذا ركع رفع بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده كما سيأتينا في الواجبات، ثم يخر ساجدا على سبعة أعظم، لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ثم الرفع من السجود يعني الاعتدال على الرفع من السجود ليجلس بين السجدتين، هذا أيضا ركن من أركان الصلاة. والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والتسليمتان والطمأنينة في هذه الأركان، يعني يطمئن الإنسان ما ينقر صلاته نقرا. كان عليه الصلاة والسلام جالسا في المسجد، مسجد المدينة، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخل رجل فصلى كأنه خفف تخفيفا مخلا بصلاته، نكر الصلاة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، أرجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني ما صليت. رجع الرجل وصلى مثل صلاته الأولى، وجاء وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، أرجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الثالث وصلى، قال له، جاء وسلم أيضا مثل تسليمه الأول، قال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلم. رسول حينما ردده مرتين ثلاث مرات يريد أن تتهيأ نفسه وتتفتح لقبول الموعظة ولقبول الفتوى، لأن لما حاول في الأولى وحاول في الثانية ونفس الشيء حاول في الثالثة وما تم العمل، عرف أنه مو على طريق، انفتحت نفسه لقبول الموعظة ولقبول الجواب. فقال، ويدل على هذا حسن أدبه، قال: والذي بعثك بالحق، أقسم بالله عز وجل، نبيا يعني بعدك بالحق، لا أحسن غير هذا فعلمني. أنا الآن هذا اللي طاقته، هذا اللي عندي، ما ادخرت وسع، هذا اللي أنا عارفه، ما أعرف شيء غير. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني قل الله أكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. بعض الإخوة من حين ما يرفع رأسه للركوع وتلين ركبه يملر، هذا خطأ، ما تستحق صلاة. يعني الرسول قال: أرجع وصلي فإنك لم تصلي. فثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد يعني ثانية حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث العظيم الشريف بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة، وأن الإنسان يكبر قائلا الله أكبر، يقوم أولا، إذا قمت يقوم أولا ثم يكبر، ثم يركع حتى يطمئن في الركوع، ثم يرفع من الركوع حتى يطمئن في الرفع قائما، ثم بعد ذلك يسجد حتى يطمئن ساجد، ثم يرفع حتى يطمئن جالس، وهكذا. فهذا الحديث يعني دليل على أن ما ذكر في هذا الحديث من أركان الصلاة. وقد جاءت أحاديث أخرى في بيان ركنية الجلوس، التشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليمتان. فهذه أمور لا بد للعبد أن يعرفها ويتعلمها، لأنها ما تصح صلاتك إلا بهذا. إذا نعد أركان صلاة: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه يعني اللي هو القيام بعد الركوع، والسجود على أعضاء السبعة والاعتدال عنه، الصلاة على النبي والتشهد الأخير والجلوس له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والطمأنينة في جميع هذه الأركان، يعني يطمئن الإنسان في هذه الأركان. أما الواجبات فهي ثمانية: جميع التكبيرات، يعني تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، مثل الإحرام عرفنا أنها ركن، لكن مثل تكبير الركوع، تكبير مثلا في السجود، تكبير بين السجدتين، جميع التكبيرات غير تكبيرات الإحرام، غير تكبيرة الإحرام، هذا واجب. وقول الإنسان في صلاته إذا ركع سبحان ربي العظيم في الركوع، لأنه لما نزل قوله عز وجل سبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث، وإن زاد فحسن. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، لأنه لما نزل قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث، ويناسب في هذا المقام الإكثار من الدعاء بقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن يعني حري بأن يستجاب لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. ينبغي الإنسان يدعو في سجوده، يلح على الله عز وجل في الدعاء في هذا المقام العظيم في الفريضة والنافلة، وبخاصة أيضا في قيام الليل إذا كان الإنسان لقيام الليل، لأن اللي يصلي وحده أمير نفسه، إن شاء يطول وإن شاء قصر، لكن اللي يصلي بالناس لازم يراعي أحوال المأمومين، والمأموم تابع لإمامه. كذلك أيضا من الواجبات قول سمع الله لمن حمده إذا رفع من الركوع، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للجميع، للإمام والمنفرد والمأموم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الواجب قول ربنا ولك الحمد، يعني سمع الله لمن حمده هذا واجب، قول ربنا ولك الحمد واجب للجميع، والدعاء اللي بعد السنة، يعني ثنى على الله فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعده إلى آخره، هذا سنة، ولكن ينبغي للعبد أن يحافظ عليه. وقول رب اغفر لي، يعني بين السجدتين إذا رفع من السجود يقول رب اغفر لي، الواجب مرة، ولو قال ثلاثا كان حسن، ولو زاد رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني كان أيضا هذا حسن، لأنها ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وتب علي إذا كانت التواب الرحيم. والتشهد الأول في الثلاثية والرباعية والجلوس له، هذه اسمها واجبات، هي أخف من الأركان ثمانية، نعدها مرة ثانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، يعني الإمام والمنفرد والمأموم، وقول رب اغفر لي بين السجدتين إذا جلس بين السجدة الأولى والثانية، يقول رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. والتشهد الأول والجلوس له، هذه ثمانية. فالأركان اللي مضت إذا ترك الإنسان منها شيئا عمدا أو سهوا لا يجبره سجود السهو، فإن كان ترك من الركعة هذا الركن وذكر قبل أن ينتهي من الركعة رجع إليه وأتى به ما بعده، مثل تارك من الركوع وهو بالسجود يقوم ويأتي بالركوع ثم السجود. وإن ما ذكره إلا بعد ما شرع في الركعة الثانية فإن الركعة الثانية تكون مقام الأولى ويأتي بركعة غيرها، وإن ذكره بعدما سلم قريبا أتى بركعة بدل الركعة اللي ترك منها الركن، وإن لم يذكره إلا بعدما طال الفصل أعاد الصلاة. أما الواجبات إذا ترك منها شيئا عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه صلى بالناس الظهر وسلم بعد ركعتين، فقام خرج سرعان الناس، وكان في القوم أبو بكر وعمر وهاب الناس يكلموه، يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقام رجل يقال له ذو اليدين، في يده طول، إحدى يديه فيها طول سمى ذو اليدين، فقال يا رسول الله كان رجل جري، يعني عنده يعني ما في جرأة من الكلام، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال يا رسول الله بعض ذلك قد كان، يا هذا يا هذا ما صليت إلا ركعتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين؟ فقال أبو بكر وعمر حاضرون الصحابة نعم. تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الركعتين الباقيتين ثم سجد عليه الصلاة والسلام سجدتين بعد السلام. كذلك يوم من الأيام قام إلى خامسة في الظهر فسجد سجود السهو، ومرة صلى أيضا ظهر وسلم عن ثلاث، ومرة أيضا قام عن سجود عن التشهد الأول، وهكذا. فالحاصل يقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ونسيان عليه الصلاة والسلام في حكمة بيان أنه بشر وأنه يعتري ما يعتري البشر من النسيان، وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وأن هذا إذا أنه يعني يعتري ما يعتري غيره من البشر من النسيان، لأنه مخلوق عليه الصلاة والسلام. إذن لا تستعجل يا أخي رحمك الله. وفيه أيضا من الفوائد أن التشريع للناس وبيان أن الناس لو سهوا في صلاتهم ماذا يفعلون، تبين النبي عليه الصلاة والسلام للناس في هذا ما يفعلون وما يذرون، وتوفاه الله سبحانه وتعالى وقد بلغ البلاغ المبين. فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. كل يعني ما تحتاجه الأمة بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في عرفة وهو قائم في عرفة عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما يجزي نبيا عن أمته. فلقد نصح عليه الصلاة والسلام وأخلص في النصح وبالغ فيه عليه الصلاة والسلام، وبين للناس ما يحتاجون إليه في جميع شؤونهم، وكمل الله الشريعة والحمد لله، وصار شرعا كاملا والحمد لله إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق الجميع التمسك بدينه، وأن يثبتنا عليه، وأن يتوفانا عليه إنه على كل شيء قدير، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، ويرزقهم التمسك بدينه وتحكيم شرعه في أرضه إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل حجنا وحجكم مبرورا وسعينا مشكورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن نستمع إلى الأسئلة. نعم. إذا نسي الإمام في الصلاة منبه وقال سبحان الله، قال سبحان الله، الرجل يقول سبحان الله وما تصفق هكذا، والرجل يقول سبحان الله. نعم بعد التسليمة الأولى لا، سجدتي السجود هذه في مواضع تكون قبل السلام وفي مواضع تكون بعد السلام، ولو يعني سجدها كلها قبل السلام صح، أما كونها بعد السلام ففي موضعين. عليكم السلام. موضعين، الموضع الأول إذا سلم عن نقص، مثل صلى الظهر سلم قبل أن يكمل. عليكم السلام. قبل أن يكمل، فهذا يكمل ويسجد بعد السلام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية إذا كان تسليمه عن شك، وهذا الشك لم يترجح عند أحد الطرفين، فحينئذ يعني يبني على غالب ظن. لا، إذا كان سهوه عن شك وترجح عند أحد طرفي الشك